مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 17 إلى 23 يناير 2021. أنا نهاد الجريري. في العناوين: جدل عقيم بين أنصار القاعدة وداعش حول مشروعية تفجيرات بغداد الانتحارية، الجولاني يظهر في جلسة عامة وسط إشاعات عن موته، أنباء عن صفقة تبادل جديدة بين قاعدة اليمن والحوثيين. وضيفة هذا الأسبوع الدكتورة داليا غانم، الباحثة الجزائرية في معهد كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت. سنتحدث معها عن القاعدة في الجزائر، نساء داعش والعشرية السوداء. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في يوم الخميس 21 يناير توجه انتحاريان من داعش إلى سوق الملابس المستعملة في ساحة الطيران وسط بغداد. الأول تظاهر بأنه مريض، فتجمع حوله متسوقون حاولوا مساعدته، وما أن تجمع الناس حتى فجر الرجل نفسه. تجمهر الناس مرة أخرى حول الجثث، فجاء الانتحاري الثاني وفجر نفسه. أكثر من 30 شخصا قتلوا ذلك اليوم. داعش تبنى الهجوم في بيان رسمي. قنوات رديفة لإعلام داعش الرسمي بثت تسجيلين مرئيين قصيرين من إنتاج الأنصار، واحد بعنوان هجمات الكمأة في بغداد والثاني بعنوان غزوة بغداد. يظهر في أحدهما ما يعتقد أنه الانتحاريان يحضران للهجوم، ويظهر في الثاني أحد الانتحاريين وهو يهدد ويتوعد. لم تتضح هوية الانتحاريين، لكن حسابا مناصرا مهما باسم عمر محمود أو مبين قال إن المنفذين هما أنصاري ومهاجر. ومن السخرية أن أحد التسجيلين بدأ بما يوحي بأن أشخاصاً شيعة يعذبون سنة، وانتهى بمشاهد من داعش وهم يعدمون الشيعة ويرمونهم في النهر حتى لا يبدو المشهدان متصلين. هذه الدائرة المفرغة من العنف كانت في صلب جدل بين أنصار داعش والقاعدة. أنصار القاعدة في منتدى نصرة أهل الحق نقلوا منشوراً من قناة باسم فضح عباد البغدادي والهاشمي، وصف المنفذين بانتحاريين وعلق: ما الفائدة من هكذا جهاد؟ قتل فقراء عزل في سوق البالة. ويجيب: تنظيم الدولة يريد أن يتباهى بالأرقام. ملاحظة مهمة هنا هو أن هؤلاء القاعديون لا يستنكرون القتل نفسه، هم يستنكرون أن وقع ضحايا من السنة في هذا الهجوم. حساب باسم لله نمضي قال: بغداد مختلطة سنة وشيعة، واستهداف الأسواق يوقع ضحايا من أهل السنة. وبنفس المنطق الأعوج حساب آخر تساءل عن مشروعية الانتحار وقال: من أفتى لأولئك المجرمين بجواز قتل أنفسهم في مكان يمكنهم الوصول إليه بأسلحتهم الشخصية، بدليل وصولهم إليه بأحزمتهم الناسفة بكل سهولة؟ أنصار داعش ردوا على الاتهامات بين قوسين بقتل السنة، ونضع الكلمتين بين قوسين. حساب عمر محمود أو مبين المناصر لداعش قال: في الحرب لا توجد عواطف أو قوانين، ميدانياً في أي حرب في أي مكان بالعالم لا يوجد فيها شيء ممنوع، فكما يقتلون منا نقتلهم. ترجمت هذا الكلام: داعش لا يقل بشاعة ووحشية عن آخرين يدعي أنه يحاربهم. حساب صوت الزرقاوي وهو من أنصار داعش الكبار ضرب بكل هذا عرض الحائط وقال: ننسف ونفجر ونهدم ونخرب وندمر، سنفعل ما نريد وقت ما نشاء، فإن لم يعجبكم فانطحوا الجبل أو اهدموه. وحساب شايبة 2 في مجموعة منتدى شباب اليمن وهو أحد المجموعات الداعشية تحدث عن ذلك السني الذي وجد في السوق، وقال ساخرا أن وجود هذا السني ليس ذنب من قام بالتفجير، وخاطبه بغداد دار حرب ومعقل الحكم الشيعي الإيراني: راجع نفسك، فأنت المخطئ بوجودك في السوق وليس هم، أي الانتحاريون. حساب داعشي آخر قال: مشكلتك حبيبي في حال وجود أحد من أهل السنة فيبعث على نيته، وهذا يشبه ما يصفه آخرون يدعي داعش أنه يقاتلهم ب collateral damage أو القتل العرضي. يختم الحساب: قد تم تحذير السنة من قبل من الاقتراب من هذه المناطق، وقد أعذر من أنذر. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. مساء يوم السبت 23 يناير تناقل أنصار هيئة تحرير الشام صوراً من الحساب الرسمي للهيئة يظهر فيه قائد الجماعة أبو محمد الشولاني في جلسة مع مسؤولي بعض المخيمات المتضررة. الحساب ذكر أن الجلسة جاءت استجابة لنداءات الأهالي المتضررين في المخيمات، أي أنها لم تأتي بمبادرة من الجولاني. حساب مزمجر الثورة السورية قال: من قتل هؤلاء الأطفال هم الذين تعمدوا بناء المخيمات على الطين وفي السهول، والذين سرقوا الإغاثات والمعونات، وشارك بقتلهم أيضا أموال الداعمين التي ترسل إلى المجرمين. ظهور الجولاني هذا الأسبوع يأتي في وقت روج فيه معارضوه إلى أنه ربما توفي بعد غيابه أشهر. المحامي عصام الخطيب، وكان في وقت ما قاضيا في الهيئة، أشار إلى خبر إصابة الجولاني قبل أشهر وقال: الآن وبعد مرور أكثر من شهرين على تسريب خبر إصابة الجولاني لم يظهر الرجل، لا صوت ولا صورة ولا خبر يشير إلى أنه موجود وبصحة جيدة، فما هي درجة إصابته؟ وهل مات الجولاني أم ما زال حيا يسعى؟ مرصد الجهادية. بعد تعيين عامر الشيخ أبو عبيدة درعا قائدا لأحرار الشام في 9 يناير، صدرت هذا الأسبوع قرارات إدارية بتعيينات جديدة مثل قائد عسكري عام وقائد لقوات المغاوير، لكن لا يبدو أن الأمور داخل الأحرار بخير بعدما اعتقد أنه تمت حلحلة الأزمة أو الانقلاب الذي قاده حسن صوفان الموالي للجولاني ضد قائد الجماعة جابر علي باشا. مزمجر الثورة علق: نجح الجولاني باحتلال فصيل أحرار الشام بالكامل من الداخل، وذلك بعد أن تم تعيين أبو عبيدة قائدا عاما، وتم عزل كل مخالفي الجولاني وتعيين أذرع حسن صوفان الانقلابي. المهندس حسام طرشة الذي يعمل في صفوف الأحرار علق على حال الحركة بشكل عام بقوله: لست راضيا عما يحصل في أحرار الشام، لكنني لست يائسا. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. تناقل أنصار القاعدة منشورا من حساب باسم وكالة أحداث الإخبارية يتضمن صورا لما قيل إنه استقبال أحد الأسرى، فيما يبدو أنه صفقة تبادل بين القاعدة في اليمن، أنصار الشريعة والحوثيين. المنشور يشي بأن الاستقبال تم يوم الجمعة 22 يناير، لكن لم يتسنى لنا حقيقة التحقق من صفقة التبادل أو التاريخ. أصدرت مؤسسة الأندلس الجناح الإعلامي لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بيانا حول الأحداث الجهادية والسياسية الراهنة في الجزائر. أكثر ما يلفت في هذا البيان أنهم خاطبوا الحراك الشعبي في الجزائر قائلين إنهم سعوا من أول يوم إلى دعم هذا الحراك وإيقاف أي نشاط قد تتخذه الحكومة ذريعة للتنكيل والبطش. فهل معنى هذا أنهم تعمدوا عدم الاشتباك مع السلطات الجزائرية حفاظا على الحراك الشعبي الذي انطلق مطلع 2019؟ في الواقع من بحث أجريته على الإنترنت عن أي هجمات للتنظيم خلال العام 2018 مثلا، لم أجد أي هجمات للتنظيم في الجزائر. وقعت هجمات في تونس وليبيا، وطبعا تحالف نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة أغالي نفذ هجمات في غرب إفريقيا، ولكن ليس في الجزائر. بل إن السلطات الجزائرية تمكنت خلال العامين أو الثلاثة الماضية من تحييد قيادات مهمة في التنظيم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. سنتحدث عن الجزائر فيما يلي مع الدكتورة داليا غانم، الباحثة الجزائرية في مركز كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت. الدكتورة داليا لها أبحاث مهمة في التطرف العنيف والإسلاموية والجهادية، مما كتبت معوقات توسع داعش في الجزائر. في 2019 صدر لها بحث مطول بعنوان انزياح أسس الإسلام السياسي في الجزائر، وشاركت في كتاب مهم بعنوان سياسة الجزائر قضايا محلية وعلاقات دولية. شكرا جزيلا دكتورة داليا لوجودك معنا في البرنامج. شكرا على استضافتي. لنبدأ من البحث القيم الذي أجريته بالاشتراك مع الباحث الجزائري الجليل الوناس، أي يكون الأمير الأخير، في إشارة إلى تولي العنابي قيادة تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا. الحقيقة البحث فيه عناوين لافتة. أول جملة استدعت الانتباه هو أنه تعيين جزائري آخر على هرم التنظيم خطأ تكتيكي، وهذه أول مرة حقيقة نقرأ فيها نظرية كهذه، لأنه السائد إجمالا هو الاعتقاد بأن التنظيم لن يستقيم إلا بوجود جزائري. أين الخطأ التكتيكي إذن دكتورة داليا؟ في رأيي وفي رأي زميلي جليل والناس كما قلتيه كتبنا هذا المقال، إن تعيين جزائري آخر على رأس التنظيم هو خطأ تكتيكي بالنسبة للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لأن التنظيم اتهم بإهمال أعضاء قادمين من إفريقيا وترقية الجزائريين فقط لسنوات عدة. إذن أدت هذه القضية إلى صراع داخلي وحتى إلى انشقاقات عن المنظمة. على سبيل المثال، قررت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا المعروفة بالمجاو، التي كانت من عادتها أن تجند محلياً من مجموعات عرقية مختلفة في إفريقيا، الانفصال عن القاعدة في المغرب، في بلاد المغرب الإسلامي في عام 2011 نتيجة لهذه السياسة الداخلية التي تفضل ترقية الجزائريين وتهمل الأفارقة. من خلال تعيين جزائري آخر كرئيس للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يقلل ذلك من نفوذ التنظيم الذي هو نفوذ ضعيف بالفعل اليوم في جميع أنحاء منطقة الساحل، حيث يواجه تحديا التنظيم يواجه تحديا كبيرا من قبل الجماعات المحلية المجهزة بشكل أفضل والتي عندها سمعة أكبر، وخاصة منها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي ائتلاف من الكيانات الإقليمية المرتبطة بالقاعدة، والتي رغم ارتباطها رسميا بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلا أنها في الواقع أكثر قوة واستقلالية. إذن في الواقع بعد أن توسعت القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خارج الجزائر لشن هجمات خطيرة في تونس، في ليبيا، في مالي، في موريتانيا والنيجر، فقد التنظيم اليوم السيطرة على أرضه الأصلية التي هي الجزائر، وتم تقليص قدرته على الحشد والتجنيد والتخطيط والهجوم بشكل حاد. العامل الآخر اللي درسناه أنا وجليل هو أن اليوم يفضل التنظيم أن يكون تنظيما موجودا في شمال إفريقيا وفي الساحل، ولكن على أرض الواقع ما عنده الإمكانيات حتى يسيطر على هذه المنطقة، بالإضافة إلى الإيديولوجية المفلسة أعاقت الدرجة العالية من اللامركزية التي تتمتع بها المجموعة، أفاق انتقال كبير بين الأجيال، مع قدم مع عدم قدرة تنظيم القاعدة عفواً في بلاد المغرب الإسلامي على تزويد العديد من خلاياه بالحد الأدنى من الدعم المادي. إذن هذا أدى اليوم إلى العديد من الجماعات الصغيرة إلى متابعة جماعات جهادية أخرى مثل مثلاً جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بدلاً من متابعة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. إذن قد يكون آخر أمير. دكتورة، ماذا لو انحل تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا؟ يعني ماذا يعني هذا بالنسبة للقاعدة المركزية الظواهري، خاصة وأنه تنظيم إياد أغالي في صعود مستمر؟ صحيح، أنا أظن أن إياد أغالي تزيد شرعيته، ويمكن لتنظيمه أن يحصل على نفوذ أكبر. ولكن بالنسبة للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في حد ذاتها، أنا لا أظن أن الهجومات حتوقف حتقف بصفة نهائية. لا، المنظمة ستقوم بمواصلة بعض الهجومات، ولكن انتهى الوقت لما كانت القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ترعب الدول من الجزائر إلى مالي، وكذلك ترعب بركان في مالي. أظن أن هذا الوقت انتهى، وسنرى طلوع إن صح القول جماعات إرهابية جهادية أخرى في المنطقة. على سبيل المثال، استغرق الأمر 5 أشهر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لتعيين قائد جديد. هذا بحد ذاته يعني وقت كافي، وقت كبير لمنظمة، وقت كافي لإضعاف معنويات أتباع المجموعة وجعلهم يشكون في التنظيم نفسه. دكتورة، يقول أنصار التنظيم بأنه العنابي عين بمجرد ثبوت قتل دروكديل ولم يعلن عنه لأسباب أمنية، هكذا يقولون، ما رأيك دكتورة؟ ربما نعم ربما لا، ولكن في نهاية المطاف 5 أشهر وقت كافي لزرع بذور الشك في متابعين المنظمة. في 2016 كتبتي عن معوقات توسع داعش في الجزائر، والحقيقة العنوان يبعث على السرور. إذن يعني يشعر الواحد بأنه ثمت استراتيجية ناجعة للتصدي للإرهاب، وخاصة إرهاب داعش الذي عانينا منه ولا نزال هنا في الشرق. ما الذي فعله الجزائر حتى يحول دون توسع داعش داخل حدوده؟ نعم صحيح، معك حق. الهجوم الوحيد الذي شنته جماعة داعش في الجزائر هو مقتل المواطن الفرنسي إيرفي غوردال، ومنذ ذلك الحين نشرت جماعة جند الخليفة اللي هي داعش في الجزائر جند الخليفة فيديوهات دعائية بالغوا فيها في قدراتهم في الجزائر، ولكن لم يملك ذلك الفرع الجزائري لداعش القوة البشرية أو الموارد كي يمثل تهديدا خطيرا للبلاد. في الواقع في 3 عوامل يمكن أن نشرح بها لماذا لم ينتشر داعش في الجزائر. هذه العوامل 3 هي ارتفاع مستوى الأمن في البلاد، ثانيا منافستها آنذاك مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والعامل الثالث وهو العامل السيكولوجي إن صح القول، وهو الصدمة العشرية السوداء في التسعينيات التي لا تزال حية في ذاكرة الشعب الجزائري. إذن اكتسبت قوات الأمن الجزائرية قدرات كبيرة في مكافحة الإرهاب خلال هذه الفترة التي دامت عقدا، وتمكنت قوات الأمن الجزائرية من إبقاء عدد الجزائريين الذين سافروا كذلك إلى ليبيا إلى العراق وسوريا عددا منخفضا نسبيا، وعملت أيضا على تقييد الجهاديين المحليين. بالإضافة إلى ذلك، الاستراتيجية تمثلت في إغلاق الحدود، لقد غلقت السلطات الجزائرية آنذاك حدودها مع جيرانها باستثناء تونس، وعزز الجيش الإجراءات الأمنية على حدوده. عم نحكي على بلد عنده أكثر من 6000 كيلومتر حدود مع 7 دول مختلفة. إذا لقد نجحوا نسبيا في تأمين هذه الحدود، لأنه يجب أن نتذكر على الهجوم على منشأ الغاز في تيكونتورن في جانفي 2013. ولكن باختصار أظن أن العامل الأساسي هو الإمكانيات المادية والبشرية للقوات الأمن الجزائرية، وكذلك القوة نفوذ القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي آنذاك. إذن لم يتمكن داعش من أن يحصل على نفوذ، لأنه كانت القاعدة موجودة في الجزائر. وأخيرا عدم قدرته كذلك على تحفيز الشباب، لأن الشباب كانوا منهكين إن صح القول مع العشرية السوداء ومع هذا الفكر الإيديولوجي الجهادي في الجزائر. دكتورة، قمت حضرتك باستعراض مهم لدور المرأة في الجهادية وانضمامها لداعش وتحليل واقعي للأسباب والنتائج والحلول، كما جاء في البحث المعنون الوجه النسوي للجهادية. أريد أن أسألك دكتورة، من خلال هذا البحث ومن خلال ما نقلته عن داعشيات متنفذات إن صح القول، إلى أي درجة كان العالم الذي وصفناه عالماً زائفا؟ أولا يجب أن أقول شيء كتير مهم بالنسبة للنساء. الدوافع التي تجذب النساء والرجال في رأيي للانضمام إلى جماعات جهادية كثيرة متعددة ومتشابكة. بطبيعة الحال حتى من الممكن أن تكون يعني أسبابا سياسية، اجتماعية، اقتصادية، نفسية أو حتى فلسفية. فالنساء لا يقومن بالانضمام إلى تنظيمات جهادية فقط ليصبحن زوجات المجاهدين كما ادعى بعض وسائل الإعلام، أو كما تشاع العديد من وسائل الإعلام والمحليين أن النساء أغرمن من طرف الرجال. لا، للنساء كذلك ذلك دوافع سياسية، اجتماعية، اقتصادية للانضمام. إذن ليست النساء ضحايا للرجال الذين ينجحون في اجتذابهن إلى ذلك المنحنى العنيف. لا، المرأة تعتبر political actor مثل ما قلتها بالفاعل سياسي، وعندها دوافع متشابكة ومتعددة للانضمام إلى مثل هذه الجماعات. ومن بين هذه الدوافع مثل ما ذكرتي هو الرغبة في العيش في مجتمع مثالي والترويج لذلك المجتمع. والنساء اللواتي انضممنا إلى الدولة الإسلامية آنذاك انجذبنا إلى فكرة المجتمع النقي، المجتمع المثالي التي سعت الدولة الإسلامية لترويجها عبر استراتيجية إعلامية قوية. نتذكر كلنا في 2014 و2015 الاستراتيجية الإعلامية القوية لداعش. فالانضمام إلى الدولة الإسلامية هو طريقة وسبيل من أجل التحرك في مواجهة مجتمعاتهن والتي يرونها ناقصة وآثمة وفاسدة. كانت كمان الجهاديات الفرنسيات وآنذاك تروجنا بصورة النوتيلا، ما بعرف إذا تتذكري، كانوا الفرنسيات بياخدوا صور للنوتيلا وبيقولوا حتى نحن هون بدولة داعش عندنا وما خصنا ولا ولا ولا شيء من حياتنا الماضية. إذن إضفاء هذا الطابع الفاتن والمثالي على الأراضي التي سيطرت عليها الدولة الإسلامية ساعد على نشر والتسويق لصورتها وسمعتها خاصة ما بين الغربيين، لأن شخص غربي قد يكون لديه قدر من التردد في ترك حياته المريحة في الغرب والمعاناة من النقص. إذن هذه الصور كانت تروج لها النساء من أجل القول أنه مش بس دولة مثالية، بس ما حينقصكم ولا شيء بهذه الدولة. هذه كانت الصورة التي روجوا لها، بس ظهرت صور مثل ما قلتي the counter narrative بعدين، أنه هذا العالم أول شيء هذا مش دولة، هذا تنظيم، هذا تنظيم إرهابي قادر على عنف كبير، ما عنده بنية تحتية مثل ما كان يدعي، ولا رعاية اجتماعية ولا فرص مهنية ولا شيء من هذا القبيل. يعني فسدت صورته بعد ذلك، وأظن أن النساء كان لهم دور مهم في الترويج لهذه الصورة اللي كانت كتير غلامورس مثل ما قلتها بالبحث، ولكن بفضل وسائل التواصل الاجتماعي سربت الصور التي بيّنت حقيقة الدولة الإسلامية. دكتورة، أنت جزائرية وتحدثت عن العشرية السوداء ولك أبحاث في الإرهاب منذ سنوات طويلة، هل لا يزال شيء يدهشك بعد كل هذه السنوات في البحث في هذا الموضوع وأنت عشت جزءا من هذا الإرهاب؟ صحيح، بالنسبة لي مثل ملايين الجزائريات والجزائريين كانت تجربة الإرهاب بالنسبة لي وبالنسبة للملايين تجربة مؤلمة عندما اندلعت ما سمي بالعشرية السوداء، ولكنها حرب أهلية. كان عمري 10 سنوات، وأتذكر أنه أول مرة رأيت جثة مقطوعة الرأس كان عمري 13 سنة، لأن كان العنف مركبا من حياتي يعني، وكان لذلك تأثير رهيب إن صح القول علي. أعتقد أنه إذا ما كنت عشت هذه التجربة في الجزائر كمرأة كمواطنة كطفلة، بداية كطفلة انتهاء كامرأة، أعتقد أن لم أكن أدرس، ما كنت درست الجهادوية. أظن أن كان لذلك تأثيرا كبيرا علي وعلى تفضيلي مثلا إلى أن أدرس سوسيولوجية العنف بدلا من أدرس مثلا العلاقات الدولية. حصلت على شهادة الدكتوراه في هذا الموضوع، فليس من قبيل المصادفة. أظن انبهرت إن صح القول بهذا السؤال البسيط ولكنه غير قابل للحل ولا للتحليل، ألا وهو كيف يمكن لشخص عادي أن يتحول إلى مرتكب الجريمة. وأظن أنه إذا ما كنت عشت العشرية السوداء في الجزائر ما كان هذا السؤال أريد أن أجيب عليها. ولهذا كل التحاليل وكل الدراسات التي أقوم بها أحاول دائما فهم العوامل المحفزة لكي ينضم شخص عادي ما بين قوسين إلى جماعة جهادية والقتل باسم هذه المجموعة. إذن أظن أن هذه الحرب جعلتني الإمرأة والأكاديمية التي أنا عليها اليوم. نعم. دكتورة داليا غانم، الباحثة الجزائرية في مركز كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت، شكرا جزيلا دكتورة لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.